عسى ربكم أن يكفر عنكم سيئاتكم ويدخلكم آمين. يوم لا يخزي الله النبي والذين آمنوا معه نورهم يسعى بين أيديهم نورهم يسعى بين أيديهم وبأيمانهم والذين يقولون ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير. يا أيها النبي يا ومأواهم جهنم وبئس المصير. ضرب صلى الله عليه وسلم. فخانتاهما فلم يغنيا عنهما من الله شيئا وقيل ادخلا النار مع وضع الله مثلا للذين آمنوا امرأة فرعون إذ قالت وصدقت بكلمات ربها.